Halaman 141, sebelah kanan. 102. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. 103. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. 104. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. 105. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. 106. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. 107. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. 108. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. 109. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. 110. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون.